الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا واغناهم به وان عدموا مالا ونشبا ولاجله سجدت الملائكه لادم الا ابليس ابى وبحيله العلم اتكى ادريس في الجنه واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصر فسار الى ان لقي من سفره ما هذا نصر اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكما أحمد سبحانه ما هب جنوب وصبت وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعمل وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبأ وبعد فما زلنا في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. وقبل أن أبدأ يعني نقطتان، الأولى إن شاء الله هنبدأ شرح المنظومة البيقونية بعد بكرة، يعني كل ثلاث إن شاء الله بعد العشاء من شاء أن يجلس. يعني طبعا إحنا مش هنسجلها زي ما إحنا بنسجل صحيح مسلم لأنها لطلبة العلم خاصة، ويعني ممكن نجعلها عامة وممكن نجعلها خاصة، لكن هنكون هنا إن شاء الله في المسجد بعد العشاء. شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث لصاحبها الإمام عمر بن محمد البيقوني. النقطة الثانية إن شاء الله الخطبة الجاية مش في القعقاع، الإخوة القعقاع لا مش في القعقاع، الخطبة الجاية إن شاء الله تحولت لمسجد السلام في فيصل اللي جنب السرسال، مسجد السلام. عن ابن عمر قال صحبت ابن عمر في طريق عن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحديث قبل ما أبدأ فيه بص الجملة دي، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. والصحيح المشهور المتواتر، كلمة المتواتر دي هندرسها في مصطلح الحديث، يعني إيه حديث متواتر؟ حديث يعني اشتهر من جيل إلى جيل، من أمة لأمة، مش هقول لك واحد واثنين وعشرة وعشرين، لا، من أمة لأمة، حديث متواتر، زي حديث كده إنما الأعمال بالنيات. فبيقول إيه؟ وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ده صحيح؟ سيدنا عثمان ست سنين لم يزد على ركعتين، تمام، ست سنين من صدر خلافاته بالضبط. في علماء اختلفوا قال لا مش ستة ثمانية، لكن المشهور اللي هم كام؟ ستة. وبقية الستة التانيين كان بيعمل ايه؟ كان بيتمتم. بس قول ابن عمر في صحيح الإمام مسلم ده يروح فين؟ يروح حتة، وكلامه صحيح برضه، إن ابن عمر في الحديث بيقصد منى، بيقصد غير منى، لكن عثمان لما أتم فين؟ أتم في منى، خالف فعل النبي وخالف فعل أبو بكر وخالف فعل عمر، خالفهم فين؟ في كل أسفاره، يعني لما كان بيروح حرب كان بيتم؟ لا، فهو كان في سفريه في غير منى كان لا يزيد على ركعتين حتى قبضه الله. يبقى كلامه صح ولا غلط؟ كلامه صح. والمعنى ان سفر سيدنا عثمان شيء ومخالفته للقصر في منى ده في مصلحه للمسلمين شيء اخر. ده ايه؟ ده شيء اخر. تمام يا جماعه؟ بس شوف شوف الدليل. لما تيجي تتكلم اتكلم بدليل. ايه دليلك يا ابن عمر؟ انا صحيفه النبي وصحيفه ابو بكر وصحيفه عمر وصحيفه عثمان. فلما تيجي تتكلم عن الدليل، الدليل فعلي، النبي عمل، ابو بكر عمل، زي ما كده اتكلمت انا في مرارا وتكرارا في موضوع 27 رجب في موضوع مولد النبي. ها؟ لو ثبت يقينا، هو مش ثابت، لا 27 ثابت ولا مولد النبي ثابت، خلاص دول مش ثابتين عندنا في السنه اصلا. مش موجود حديث صحيح بيقول النبي اتولد يوم كذا، ولا ان 27 رجب النبي اسري به، دي مش موجوده. كل اللي بيقول لك كده ده راجل بيكذب عليك. انا بقول لك كده اقسم بالله العلي العظيم بيكذب عليك. لا موجود 27 رجب في ديننا بحديث صحيح ولا اثر صحيح حتى، ولا موجود 12 ربيع الاول النبي اتولد فيه، مش موجوده في السنه. خلاص يا جماعه متفقين؟ واللي عنده دليل كما قلت ما فيش حديث صحيح ولا اثر صحيح، كلها مجرد واحد كده ايه عالم من العلماء قعد كده وقال ايه. طب ما تيجي نقول نشوف كلام اصحاب السير. فاصحاب السير عمالين قاعدين ايه؟ عمالين يقولوا كده مع نفسهم ممكن يكون اتولد في رجب، لاني قلت 3 شهور عدوا مش عارف ايه، يقعد كده ايه يجتهد مع نفسه يرجح ترجيحات ويقول ممكن يكون 12 رجب، ممكن يكون 27 رجب، ممكن يكون 1 رجب، وتاني يفكر يقول لك ممكن، وتالت يفكر يقول لك ممكن. هناخد بانهي ممكن فيه؟ لا هو اتولد يوم 2، لكن انهي 2؟ فين تحديد التاريخ؟ هو توفى يوم 2. توفى يوم 2، الله ينور عليك. وانزل عليه في يوم 2، هو قال كده بنفسه، يبقى احنا نصدق اللي هو قاله عن نفسه، لان هو يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. لكن قال انا اتولدت يوم 2 12 ربيع الاول. طب ما ليه ما خدتوش بقول العلماء اللي قالوا ان هو اتولد في رمضان؟ في علماء قالوا كده، ليه ما خدتش بقوله؟ لان احنا ببساطه يا عم الشيخ لازم نرجح واحده من الاربعه من الخمس اقوال، والخمس اقوال كلهم فلسفه، ولا قول فيهم عليه دليل، كلهم فلسفه، كلهم مجرد اجتهادات. 27 رجب، حد قال في السنه 27 رجب النبي اسري به؟ جه سلمنا جدلا. شوف انا قلت الكلام ده في الخطبه وبقوله تاني، سلمنا جدلا ان النبي اسري به 27 رجب، سلمنا جدلا. دي بقى الكلمه اللي احنا قراناها هنا دي، صحبت النبي وصحبت ابا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان. حد جه في عهد النبي قال يا رسول الله ايه رايك النهارده 27 رجب وانت اسري بك في 27 رجب، ما تيجي نحتفل ب 27 رجب؟ طب بلاش النبي مات صلى الله عليه وسلم. جه سيدنا ابو بكر قال يلا بقى يا جماعه النبي مات، ما تيجي نحتفل بمولده او نحتفل ب 27 رجب؟ عمل كده؟ تسال اي واحد منهم اصحاب العمل، اي حد منهم، اي حد تقول له النبي عمل كده يقول لك لا. طب ما تختش على ذمك يا عم، طالما النبي ما عملش كده اختش على ذمك. طب ابو بكر عمل كده؟ يقول لك لا. هو نفسه هو اللي بيعمل وبيحتفل وبيعمل زيطه وزنبلطه، هو نفسه بيقول لا. تيجي تساله طب سيدنا ابو بكر عمل كده؟ يقول لك لا. عمر عمل كده؟ يقول لك لا. عثمان عمل كده؟ يقول لك لا. طيب علي الحسن معاويه يزيد بن معاويه مروان بن الحكم عبد الملك بن مروان بن الحكم عيال عبد الملك كلهم بما فيهم عمر بن عبد العزيز بن عمهم، حد فيهم على طول هذه الخلافات عمل كده؟ يقول لك لا. انت جايب ده منين؟ ما نخترعش بقى، لان النبي نهى عن الاختراع. هو المشكله بقى عايز اقول لك على حاجه، اختراعات الفاطميين كلها. ايوه هو المبتدعين، المبتدعين صلى على الرسول الزياده في الدين غير الزياده في اي شيء غير الدين، يعني لا يقاس الدين على غيره. معايا؟ ليه؟ ان الزياده في الدين تدخلك النار. الزياده في الدين تدخلك فين؟ هو مين اللي قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله؟ فالكلمه دي تسمعها كل خطبه في الجمعه، صح ولا غلط؟ في كل خطبه الجمعه، سواء الخطيب بيعرف يخطب او ما بيعرفش يخطب، سواء راجل سلفي او راجل مبتدع، بتسمع كلمه ايه؟ كل بدعه ضلاله وكل ضلاله فين؟ في النار. الزياده في الدين ممنوعه عن اطلاق. لما العلماء حطوا اربع احاديث قال لك الاربع احاديث دول جامعين لامور الدين كلهم، سموهم كده اربع حديث الدين. الحديث الواحد فيهم بيسموه ربع الاسلام، ربع الاسلام. الاربع حديث دول منهم حديث ركن من الاربعه، ايه هو؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رد عليه في وجهه. ومش بس كده، هيخش بالنار. كل بدعة ضلالة كل ضلالة فين؟ فاوعى تزيد في دين الله شيء، ده ممنوع. ان انا اجيب لك شقه واقول لك ان انت لك نص شهر بركه، قول بركه زي ما انت عايز تقول، خارج الدين، خارج امور الدين، لكن في الدين ما تزيدش ولا تزيد حرف واحد. لا لا لا يجوز، ما بركة ده انت اعلم بالبركة، انت اعلم بالبركة. ما تعرفش اتولد يوم كام اصلا، اصلا لو انت اعلم بالبركة منهم يبقى انت يعني معلش انا، يبقى انت نظرك اقل ما يقال فيه نظر قاصر لا يرى. ومين اعلم بالبركة ومين اعلم بالخير منهم؟ ابو بكر، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس احد اعلم منهم بالبركه وبالصحيح. لذلك في احاديث كثيره تسمع قولهم يقولوا ايه؟ يقول لو كان خيرا لسبقونا اليه. السلف الصالح كده، الكلمه دي في لسانهم، لو كان خيرا لسبقونا اليه، صح ولا غلط؟ سيدنا عمر بن العاص كنت بقول له كده امبارح بيكلمني في نقطه، في نقطه فقهيه في التليفون، فبيقول لي، فبقول له بص، سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عامل سروال، صنعوا سروال مخصوص عشان يلبسوا ساعة ما يروح يعمل حمام يتبول. ليه؟ لأن لما كان التبول عندهم زمان في الأرض مفيش حمامات، يروح الجبل يتبول. فأنت لما بتقعد في الجبل، ودي مجربها الناس اللي بتروح الجبل، تلاقي كل الجبل عبارة عن إيه؟ زلط، زلط بتراب. فأنت بتقعد لما بتعمل بول وأنت قاعد، القعدة بتاعت البول القديمة دي، ها؟ الرذاذ بيرجع فين؟ لما بتتبول على الزلط الرذاذ بيرجع على إيه؟ الرذاذ ده بيرجع على هدومك، تمام؟ رذاذ البول. فسيدنا عمر قال لك ازاي انا اصلي بهذه النجاسه؟ فراح قال لك انا اصنع سروال البسه ساعه البول واقوم خلعه وبعد كده ايه اتوضا واصلي، يبقى ده معروف السروال ده بتاع ايه؟ بتاع التبول، خلاص؟ لما صنعه تركه. قال كلمه كده السلف كلهم حفظوها عنه. قال لو كان خيرا لسبقنا اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حتى مساله في الخير، وعلى فكره تحس ان هو معاه حق، تحس ان هو معاه حق، بس ده ذلك مما عفي عنه في الفقه، يعني هذا الرذاذ. لو كان خيرا لفعله محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد او عبد الرحمن، حد من الاثنين، ابن ابي بكر، اخذ ثوبا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه لنفسه، قال أنا إيه أكفن فيه نفسي. فلما كان عنده سنين باعه وتصدق بثمنه، قال لو رضيه الله لنبيه لكفنه فيه. الله الحديث ده في صحيح مسلم، لو رضيه الله لنبيه لكفنه فيه، فباعه وتصدق بثمنه. مع إن الثوب ده كان لابسه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ريحة النبي صلى الله عليه وسلم، صليت على رسول الله. فلا سيدنا ابو بكر احتفل ولا غيره احتفل، احنا بس عاملين. والاحتفال بتاعنا ايه؟ مش احتفال قال الله، حتى قال الله قال الرسول، حتى لو انت مبتدع احترم نفسك في الابتداع. لا، نساء ورجال وعمالين شغالين زمر وطبل وبيرقصوا. ارايت كيف غوى الشيطان هؤلاء فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ها؟ ارايت؟ شوف وصلت لدرجه، شفت البدعه وصلته فين؟ دي جزاء، جزاء السيئة سيئة مثلها. اه والله، وجراء الحسنة حسنة مثلها. لما تعمل حسنة ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحسنة كده. وهكذا الحسنات بتجيب حسنات والسيئات بتجيب سيئات. وصلوا بيهم الأمر هم الطبل والزمر وبتاع، وتلاقي عليهم والله العظيم الحشيش والمخدرات في الخيام بتاعتهم، وشغالين يشربوا ويرقصوا. ده دين؟ هو ده؟ أين عقلك يا رجل؟ أنت متخيل ده دين؟ ده دين أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو ده الدين؟ شوف البدعة وصلتك لفين؟ إن أنت بترقص باسم الدين، بترقص باسم الدين، وبتشرب مخدرات باسم الدين، وأنت معتقد من جواك يقينا إن أنت مأجور وبتاخد أجر، إن أنت رحت المولد؟ ها؟ راح المولد في الحسين. يعني هو معتقد يقينا إن هو إيه؟ مأجور، هياخد أجر، هو راح وهو معتقد إن هو هياخد أجر. ها؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة إيه؟ ناصبة، تعب نفسه، عاملة يعمل للدين. هو فاكر إن هو بيعمل لإيه؟ يعمل للدين، عاملة ناصبة وفي الآخر تصلى نار الحمية. سبحانك يا ملك، مع هذا التعب والنصب للدين بيصلى نار الحمية. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ لم يقل بالخاسر ولا الخاسرين. الصحيح ان اللغه العربيه تاتي بالمفردات الطبيعيه للكلام. هل انبئكم بالخاسرين اعمالا؟ لا، ما قالش الخاسرين، قال بايه؟ بصيغه الايه؟ الافعل، يعني الاخسر، الاكثر خساره. في خاسر وفي اخسر من الخاسر، فهو جاب بصيغه الاخسر من الخاسر، يعني اشد خساره. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو مفكر نفسه إن هو بياخد حسنات على كده، على المخدرات اللي بيشربها والرقص والطبل والظن، وبيناموا والله بيناموا كعزكم الله كالبهائم في قلب، يعني كده رجال مع نساء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا تقوم الساعة حتى يتهرج الناس تهرج الحمر. عرفت تهرج الحمر إيه هو؟ الرجال في قلب النساء، الذكور في قلب الإناث، لأن الحمر كده ما بيتفرقش، ما فيش حمير بيقول خلي الستات على جنب وخلي الرجال على جنب، لا، الحمير مش فارقة معاه، إناث مع ذكور عادي جدا، فهم زي الحمير كده يتهرجون تهرج الحمر. ما تيجي تستدل وتيجي تأخذ بنصوص الشريعة، تأخذ بنصوص صحيحة. صحبت النبي فلم يزد على ركعتين، صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين. احنا نتبع مين؟ هو ده السلف، الناس المتخلفين اللي بيقول لك لما يجي يعد ناس عندهم التخلف اللي احنا فيه، بيقول لك السلفيه والاخوانيه والدعوه والتبليغ والتكفيريين، ويعد لك السلفيه دي واحده من ضمن الفئات والجماعات. حبيبي احنا مش جماعه، والله وعمرنا ما انتسبنا الجماعه، حتى الجماعة اللي بيدعونا في اسكندرية ان هم الدعوة السلفية احنا مش منتسبين ليهم. احنا سلف يعني نتبع النبي، ابو بكر، عمر، عثمان، علي والصحابة، ده سلفنا. ده مع انت لو انت مش متبع للسلف ده، انت مش في فئة الاسلام اصلا، مش تبعنا اصلا. قال الله عز وجل ذلك في سورة النساء: ومن يشاقق الله ورسوله وأن يشاقق الله من بعد ما تبينه إيه؟ الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. مين هم المؤمنين اللي بيتبع سبيلهم؟ أول ناس مين؟ هو الصدر، هو الصدر، صدر الإسلام، النبي وأصحابه. هو ده السلف، مش جماعة، هي ده اتباع، مش جماعة، هي اتباع. بيتبع مين؟ بيتبع النبي وأصحابه، هو ده معنى كلمة السلف. مش السلف جماعة، مش جماعة والله، احنا شيخنا رسول الله، مش جماعة ولا بنتعصب لشيخ معين، شيخنا رسول الله. نوليه ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يعني لازم تتبع سبيل مين؟ لازم تتبع سبيل المؤمنين. النبي أبو بكر، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل على ركعتين، وصحبت عثمان أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين، وصحبت عثمان فلم. نفس الكلام قاله أنس بالظبط في صلاة في الجهر بالبسمله. بص الدليل والاستدلال. ها؟ يقول لك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، انتوا حافظينه وانا حافظه بس احنا بنذكر بعض. ها؟ صليت خلف ابي القاسم فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وصليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. شفت الاستدلال؟ شفت العظمة في الاستدلال؟ من أعظم شأن من اللي بيستدل قال الله قال رسوله إن بعين الصفيين قال الله في كتابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكمته صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي، قال وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما، بس كده ناحية القبلة، لا نحو حيث صلى دي يعني ناحية القبلة، فلا ناس وقفت الصلاة، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يعني ايه يسبحون؟ بيصلوا نافلة يعني، تسبيح يعني ايه؟ لما تسمع الحديث كده اقول لك ايه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر قط، في حديث كده لا لم يكن يسبح في السفر قط. فانت تقول ايه، ما كانش بيقول سبحان الله والحمد لله وكده؟ لا يسبح يعني ما كانش بيصلي النافله الا ركعتين الفجر، السابع طبعا ركعتين الفجر والوتر، وحتى الوتر ما صلاهوش يوم المزدلفه، اليوم الوحيد النبي ما صلاش فيه الوتر، ودي من السنة يوم المزدلفة. يعني انت صابح صباح العيد، ها صابح يوم النحر، ده اليوم ده ما تصليش في الوتر كما فعل صلى الله عليه وسلم، لم يصلي الوتر. ولكن معروف عنه في السفر كان يصلي يكسر من النوافل. لا يا شيخ، كان بيصلي النافله ولا ما كانش بيصلي النافله؟ انا ارد عليه، شفت انت اللي عملته كده؟ لا انا كنت لسه اقول، ما انا لازم ارد اصلا، كان مش جاي هنا اقعد عشان اعقدك، انا جاي عشان اوضح لك. بس المقصود بالنافله هي صلاه النافله باطله، لم يكن يسبح في السفر، ما كانش يصلي ركعتين قبل الفجر، قصدي ركعتين قبل الظهر، اربعه بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، دول ما كانش بيصلي. لكن الاكثار من النوافل الغير راتبه كان بيعملها صلاه، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه انه كان يصلي على راحلته، فاذا اراد مكتوبه نزل فاستقبل القبله. وكان فين على راحلته؟ كان في سفر، فيقعد في السفر على الرحيل وهو مسافر. الله اكبر، وسيري بقى على بركه الله وهو قاعد ما شاء الله يصلي. يبقى بيكسر ولا لا يكسر؟ لكن الصلاه اللي بيصليها دي ايه؟ نافله غير راتبه. لكن ان هو يجي قبل الظهر يصلي اثنين كما كان يفعل في اقامته، وبعد الظهر يصلي أربعة وكده، أربعة واثنين، أو بعد المغرب اثنين وبعد العشاء اثنين، لا ما كانش بيحافظ على راتبه، لأن هو أصلا في سفر بيقصر السفر. لكن يصلي غير راتبه، بيصلي غير راتبه. فرقنا يا جماعة؟ تمام يا عم؟ فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يعني أنا لو أصلي صبحة الظهر نافلة الظهر أن تتم الصلاة أحسن. العلماء فرقوا طبعا في الكلمة دي، قال لك ما لهش لازمة، أو القول ابن عمر يعني لا دليل عليه، لأن ما تجيبش النافلة زي فريضة. أنت لو ربنا فرض عليك الأربعة يبقى حتما هتعمل إيه؟ تصلي الأربعة. فارق كبير جدا بينها وبين النافلة. لكن لو ربنا قال لك يجوز وشرع عليك، يجوز إن أنت تصلي نافلة الظهر والمغرب والعشاء، شرعها أو متشرعها، يعني ممكن أصلي 12 ركعة على الراتب عادي لو شرعها يعني، أو ممكن؟ أو ممكن أسيبها ولا مش ممكن؟ ها؟ ممكن أسيبها عادي، لو أنا شايف نفسي مسافر وتعبان هعمل إيه؟ هسيبها. طب لو أنا شرعت ليا صلاة الفريضة أربعة مش اثنين، خلاص بقيت أربعة مش اثنين، مفيش تخفيف، أنا تعبان، أسيبها ولا ما أسيبهاش؟ ها الفريضة. فالعلماء تكلموا في الجملة دي تحديدا، قال لك الجملة دي فيها نظر. ابن عمر خلط بين الفريضة وبين ايه؟ قال يا ابن اخي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. فجملة فيها نظر. قال العلماء ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وعن حفص قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني وسألته عن الصبحة في السفر، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. طبعا في حتة هنا الإمام الأول اتكلم فيها مخالفة أهل الظاهر الذين قالوا إني وأنا مع أهل الظاهر، أنا مش مع النووي، أنا مع أهل الظاهر اللي قالوا إن السفر يقصد في أي مسافة سفر، لأن العلماء يعني جمهور العلماء على إن السفر لازم يكون إيه ثلاث فراسخ أو أربعة أو ثلاث أميال، يعني لو 48 ميل أو كيلو. قال لك أقل من كده ما تقصرش. لما زول حليفة هو ده جنب المدينة والنبي قصر. قال لا، النووي بص بيرد بقى صلى على حضرتك. قال لك مشروعية السفر متاحة منذ مغادرة أبيات الديار أو آخر دور جدران الديار بتاعتك، خلاص سايبها. أنت ماشي مثلا ناحية من سويسرا، عديت عجرون، سبت السلام اثنين وخلاص، إيه خلاص آخر المباني بالنسبة لي أنت رايح مصر سلام اثنين ماشي؟ كده خلاص أنت مشرع عليك أنت تعمل إيه؟ تقصر الصلاة. مش لازم تغادر حدود محافظة السويس، لأن أنت أصلا مسافر فين؟ مسافر مصر وأنت على سفر. فبيقول لك ليس شرطا أن تقصر في مسافة قريبة، إنما الشرط أن تكون الغاية أبعد من 48 ميل. انا مسافر سفر معدي 48 ميل، يجوز اقصر؟ اه يجوز اقصر. اقصر بقى، لازم تقصر لما توصل هناك؟ لا مش لازم، اقصر من اول ما تمشي. غادرت ابيات المدينه اقصر. فهمت المقصد ايه؟ اهل الظاهر استدلوا بالحديث ده على ايه؟ على ان هو النبي قصر في ذو الحليفه، فقالوا له النبي بيقول لك لا لا خالص، هو قصر في ذو الحليفه لان الغايه اللي هيوصلها ابعد من المسافه المطلوبه. فخلاص ليه ان هو يقصر طول الطريق؟ اول ما يغادر ابيات المدينه. فهمت ولا ايه تاني؟ فهمت؟ صلى الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة إيه؟ ركعتين. آه والعصر بذي الحليفة ركعتين. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. هو النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش بنقول في نص دليل، احنا بنقول الناس اللي هم رايهم راي اهل الظاهر، بنقول ان الدليل مجموع النصوص كلها. النبي نفسه يا جماعه بص خد بايه بعمق النص، النبي نفسه تكلم في اني اقل من ثلاث فراسخ لا يقصر لا تقصر الصلاه. قال كده. طالما ما قالش يبقى الاجتهاد مفتوح ولا مش مفتوح؟ مفتوح. انت بتقول كصحابه بيقول كان اياك، بص الكلام اقرا كده تاني معلش الجمله دي، بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او ثلاثه فراسخ صلى ركعتين. طب الصحابه معلش بيقول الكلمه دي بناء على ايه؟ حد يقول لك يا جماعه يقول الكلمه دي بناء على ايه؟ مثلا فرع في الشرع في الصف يبتدي يسيب البيوت او يسيب هذا حد ده بقى ده ثلاثه بس ثلاثه بس فسخ دول هم 48 كيلو بيقول عليهم او المده 48 ميل. يمكن شايف ان مثلا بعد الفتره دي هو بيقصر بس كان دخل وقت صلاة او حاجه معرفش. ثلاثه اميال يعني 48 كيلو تقريبا. ميل زي الكيلو يا شيخ؟ لا لا خالص. اه تقريبا الميل كم؟ كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو 600 لا كيلو 600. لو انا مثلا ماشي المسافه دي، خلينا في قول الصحابه معلش، خلينا في النقطه اللي انا سالت فيها. الصحابه بيقولوا الكلمه دي بناء على ايه؟ حد يجاوبني يا جماعه. لا يعني انا عايزك تقول لي حاجه من الاثنين هسهلها. هل هو ده اجتهاد من جوه نفسه ولا النبي قال له اقل من ثلاث فراسخ؟ اجتهاد لنفسه. اجتهاد الصحابي ده من نفسه على ليه في عليه دليل من الشرع؟ لا، ومجرد اجتهاد هو شايف ان النبي سافر المسافه دي فمش مش هيخسر اقل من المسافه دي. لا، ممكن يكون في صحابي تاني شافه قصر اقل من المسافه دي. يعني لما عائشه رضي الله عنها صحابيه هي تقول لك من حدثكم ان رسول الله باد قائما فلا تصدقوه، يقول لك ان النبي تبول واقف ما عادش يصدقه. بتتكلم بناء على ايه؟ على اللي شافته. طب والنبي ثبت ان هو فعل قائما ولا لم يثبت؟ ثبت، صح كده؟ يبقى قول عائشه هنا ايه؟ اجتهاد على اللي هي شافته، على اللي هي شافته، وقولها جانب الصواب، قولها جانب الصواب. والاصح قول غيرها، قول حذيفه ان هو راه بعينه يبول وهو واقف، اتى صوبات رقاب فبال قائما. صراحة يبقى الصحابي ده النبي ما قالوش حاجه. طالما النبي ما قالوش حاجه امسك بقى، يبقى ما تقوليش ان ثلاث فلاسفه دي هي الموجوده وتجيب نص في صحيح مسلم من الصحابي قال. الصحابي قال سيدنا ابن مسعود قال ان سوره الفلق وسوره الناس مش من القران. اخد بقول سيدنا ابن مسعود ان السورتين دول مش من القران اصلا؟ لا، في حديث ثاني صلى الله عليه. اه والله، قال ان السورتين دول مش من القران اصلا، دول النبي ربنا بعتهم النبي عشان يعوز بيهم الحسن والحسين بس، مش من القران. خدت بالك؟ ابن عباس قال ان جواز المتعه حلال، اخد بقول ابن عباس؟ ها؟ قال جواز المتعه حلال، اخد بقوله؟ خالف الجمهور وما سمعش النبي هو بيقول حرام الى يوم القيامه. النبي قالها فتح في فتح مكه، قال بل هو حرام الى يوم القيامه، جواز المتعه. خلاص؟ وهكذا بقى لو تقعد تمسك في كل صحابي قال ايه؟ لا، ده انت هتعد كتير. صحابه تكلموا باشياء هم اللي علموها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا غيرها. ولما جاءهم الحديث الصحيح او لو جاءهم الحديث الصحيح لو جاءهم لعملوا به. صليت على رسول الله. ده اجتهاد صحابي بيقول ثلاث فلاسخ او ثلاث اميال، جبتها منين؟ عشان النبي سافر قدامك ثلاثه منين؟ احنا لما نجمع النصوص كلها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم سافر قليل وسافر كثير صلى الله عليه وسلم، وما قالش ولا ذكر الموضوع ده خالص. ومعنى ان هو ما ذكروش يبقى الامر على ايه؟ على انك انت مسافر اقصر. انت مسافر اقصر، طويل سفر طويل، سفر قصير اقصر، طالما سميت في العرف سفرا اقصر السفر. وده الصحيح. عن جبير ابن نفيل قال خرجت مع شرحبيل ابن الصمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا. رقم مختلف خالص، ها؟ رقم مختلف. بص، لما تجمع النصوص كلها تلاقي أرقام كلها مختلفة، والنبي ما قالش لسانه 3 أو 4 أو 5. ده يمليك على إيه؟ صفر. ها؟ 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين. فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، ده مسافة قليلة أوي. فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله يفعل. اللي يقعد يخترع بقى، جاب لك الجماعة الشافعية، والاختراعات على فكرة مش اختراعات، يعني اجتهادات خارجة عن النمط المعتاد كتيرة جدا جدا فوق ما تتخيل. حتى إن بعضهم حتى معهود كبريت لك العصاية إذا حطيتها في ودانك في رمضان، والله ده قول موجود في الفقه، لو حطيت العصاية في ودانك كده أنت أفطرت، والله قول قرأته في الفقه. عود كبريت دخلت كده وطلعت كده أنت أفطرت. ليه؟ لأن أنت ده جوف بيسميه هو عنده إيه؟ جوف. أنت ما تقعدش تحاول تدخل دماغك في كل صغيرة في الدين. اللي خلى أهل الكلام المتكلمين يضلوا عن سبيل الله يا جماعه؟ تعنتهم وشدة يعني ايه بحثهم والنقر والتدقيق. لك ربنا لما تيجي تتكلم عن ربنا مثلا، يعني ربنا قال عن نفسه ايه؟ الرحمن على العرش استوى. يجي يقول استوى كيف استوى؟ يا عم ليه؟ في ايه؟ على العرش استوى وخلاص الموضوع انتهى، ها؟ خلص؟ لا، استوى كيف استوى؟ إذا كان على عرشه فإن العرش مخلوق والله فوقه. وإذا قلنا ان جهة الفوق جهة يبقى ربنا متحدد في جهة والعرش يحيط به. يا عم ايه اللي دخلك في كل ده؟ طالما ربنا فوق يبقى ربنا مش تحت، يبقى انا حددت ربنا بجهة. وفي ضغط 73 فرقة 72 فرقة منهم ضلوا ليه؟ من كثرة هذا التعمد والتفكير والتدقيق فيما لا يعنيه. ها؟ حتى يكون من خلق. يا عم مالك انت بربنا فوق ولا على العرش؟ العرش استوى ولا استولى؟ جبتها منين استولى؟ ما ينفعش يستوي لان الاستواء لا يقل. الراجل دي كده لسيدنا الامام مالك قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استوى ازاي؟ فرح سيدنا مالك قال له ايه؟ الاستواء ها معلوم، والكيف ايه؟ مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا اظنك الا مبتدع. اطلع بره، مين قال اطلع بره؟ دي من عندك انت، الامام مالك ما لهاش على كده. صلى على الرسول. فليه التحقيق والتدقيق ده يدخلك في مناطق تانية خالص؟ النبي سأل البنت الصغيرة الجارية قال لها ايه؟ من أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة. شفت البساطة دي؟ ليه ما تبقاش بالبساطة دي؟ أين الله فين؟ لا خد بقى في السماء دي، كيف في السماء؟ وما معنى كلمة في السماء؟ وتعالى بقى نفصصها ونحققها ونضبط، والجذر التربيعي 335 كام؟ تاخد بالك؟ مالنا ومال الكلام ده؟ هو هي نصوص جت كده خلاص خليها كده. وربنا ليه يد؟ طب واليد دي شكلها إيه؟ زي هنا كده فيها صوابع؟ طب لو فيها فيها صوابع على فكره، هو ورب النبي ذكر ان فيها صوابع. ماشي صوابع كده زي. لا مش زي صوابعك، ليس كمثله شيء. مالهاش مالوش لزوم بقى تقعد تحقق وتقرا. هو بقى على راس العشر. انا كنت عايز اقول لك الجماعه في الفقه ها دخل، فانت دخلت جوه الجوف فافطر. فين يا حاج افطر؟ ده انت لو أقولك إيه، لا لو دخلت حاجة جوه جوفك من غير الطريق المعتاد، يعني عايز أقولك شبه إجماع من العلماء إن أنت ما افطرتش. يعني هنمثل مثال، واحد حط في خنجر سمن، ماشي مثال، وراح ضرب واحد في معدته والسمن جه جوه المعدة، أفطر ولا ما افطرش؟ لا ما افطرش. ما تقوليش مات، إحنا مش موضوع مات ولا ماتش، مش موضوع إن هو مات ولا الموضوع مش ان هو مات، موضوع ان السم ده اللي دخل عن طريق غير معتاد اللي هو الفم، ايه اللي حصل؟ لا يفطر طبعا عن طريق. طب لو السم ده دخلته كده وشربته من بقي ونزل في جوفي، افطر ولا مفطر؟ افطر. الله ينور عليك، افطر. الحق بطريق غير معتاد، يبقى الحقنه لا تفطر. طالما في الطريق غير معتاد، خدت حقنه مغذيه في رمضان، اي نعم هي فيها خلاف، لكن القول الصحيح ان هي لا تفطر. ليه؟ لان انا المقصد في الافطار التلذذ بالطعام. قال تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل، سمى الطعام والشراب ايه؟ شهوه. اذا انا لما احط اخد لمده 30 يوم حقن مغذيه، فين انا نفسي اكل؟ انا نفسي ها نفسي احط حته كفته في بوقي، استطعم تخش كده في نغشيشي، نفسي اكل شويه ملوخيه كده باللقمه كده ها؟ ده اسمه ايه؟ طعام. اشتهي الطعام. عايشه كده على الحقن المغذية، هيقول لك انا محروم، انا مش عايش، انا ميت، الموت اضحى. ان هو مش عايش يعني، مش مستمتع بالاكل. بس هو شرط الاستمتاع محمد ولا؟ لا مش شرط الاستمتاع، شرطين. الشرط الاساسي هو الدخول من المدخل المعتاد، والحقن ما دخلتش المدخل المعتاد. يعني لو واحد جاب شويه رمله وصفر، احنا بنرد على حته على نقطه مهمه جدا للشيخ مدحت في نقطه الحقن المغذيه، بنرد على انهم بيقولوا هو بيتقوى بها، وهذه الحقن كافيه ان تجعله يعني يعيش مده طويله ومن غير جهد ومن غير جوع ومن غير. نقول له برضه هو مفتقر لايه؟ مفتقر للشهوه اللي ربنا ذكرها في الحديث، يضع طعامه وشرابه وشهوته من اجل. لذلك بنقول ان الاستمناء يفطر. ليه يا عم؟ الاستمناء ده مش جماع. هو الاستمناء ده جماع، هو جمع زوجته. الدليل بيقول اللي جامع زوجته في نهار رمضان يفطر. لذلك بعض العلماء بيقول لك ان الاستمناء لا يفطر، بعضهم ده قول شاذ. لكن الصحيح ان هو ايه؟ ليه؟ شهوة. وهو استمتع ولا ما استمتعش؟ يبقى يخش تحت معنى الجماع، لانه قضى وتراه كانه جامع زوجته. معايا يا جماعه؟ الفقه عندنا معاني، معنى الفقه عندنا النصوص لها معاني، لازم تعمل بمعنى النصوص بداية. يعني تقول شيء اي شيء الى الكوف بالاراده حتى لو ضار، حتى لو ضار، حتى لو ضار، لا طالما ادخله من المدخل المعتاد متعمدا يفطر، لكن لو لم يكن متعمدا لا يفطر. من اكل او شرب وهو ينسى او ناسي فقد اطعمه الله وسقاه. هو مقصود مكروه، يعني المكروه طبعا لا يفطر، لا يفطر، لا لا يفطر. قالوا الشطاب بتاع القعده هو ده من ضمن النكت والله. ما هو ده عند ده زي ايه؟ ده زي الراجل اللي دخل جوه الكبريت في الدان، نفس حوض الكبريت كده بالظبط. قال لك ده حاجه دخلت في الجوف من تحت. بعضهم قال لك الريحه تفطر. الريحه يا راجل يا طيب، الريحه تفطر؟ لو حطيت ريحه وشميتها لك اه شم الريحه كانه جرم. لا، الجرم دخان زي دخان السجاير. لذلك الضال اللي طالع يقول لك ان شرب السجاير لا يفطر لانه لا طعام ولا شراب، ده راجل ضال. حبيبي ده ليه جرم؟ السجاير ليها جرم، الدخان ليه جرم. هات وتملى الدنيا هذا الدخان جرم. ناس وشهوة على وش. هو مش طعام ولا شراب، قال لك ليه جرم. والبتاع اللي طلع الجديد ده شيخ اسمها الفب. اه الفب ما هو دخان. اه ده زي يقول لك ده زيت ما يفطرش. ها ما يفطرش. طيب. وعن ابن الصمت أنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا، تقعد بقى اذكر كل الأميال وكل المسافات. معرفش الذكر المسافات لإيه الداعي، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يذكر لميل ولا ذكر واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين. الداعي أنت تذكر ما تفهمش. باب قصر الصلاة بمنى. احنا كم يا جماعة عدين وقتها دي؟ معلش هو وقتها دي وقت 50 ساعة ال 10 ناخد ال 10 دقايق دول. باب قصر الصلاة بمنى. وخلي باب قصر الصلاة بمنى ده المرة الجاية، خليه المرة الجاية. أحد الله سؤال شفنا كده في نجر السفر يعتبر ده سفر سفر اقصر بالنسبة لو ده القول الصحيح بصراحة. لسه واحد مكلمني قبل الصلاه بالظبط ما بين المغرب والعشاء، قال انا في القطاميه. قلت له قول لي ها؟ هو شغال على كارته في القطاميه. قال لي في القطاميه وانا بعيد جدا عن العمران 50 كيلو. اقل اقرب عمران ليا 50 كيلو. قلت له قول لي بس انت في الخريطه تبع السويس ولا مش تبع السويس؟ خريطه المكان اللي انت فيه ده. يقول لك انت داخل حدود السويس ولا خارج حدود السويس؟ قال لي داخل حدود السويس. المكان اللي هو فيه ما اعرفش، انا ببني على ما يقوله هو لي. انا ما اعرفش انا ببني على قوله. زي مسائل الطلاق، انا مسائل الطلاق هو قال لي مراته انت طالق. قال لي انا قلت لمراتي عليا الطلاق. قلت عليا الطلاق كان نيتك ايه؟ قال لي كان نيتي حلفان. قلت له تكفر عن يمينك، ده يمين مش ايه مش طالق. وهو كان قايل لمراته ايه؟ انت طالق. وانت طالق دي ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام خالص نهائي، ولا حتى كلمه ونص ولا حتى ربع كلمه، ما فيهاش كلام. طالق اتحسن على الهزار جد اتحسن. انت طالق غير عليا الطلاق. عليا الطلاق دي بتيجي في معنى ساعات، في معنى اليمين اللي انت بتقولها كانك بتقولها ايه والله العظيم. فبنساله فيها برضه، هل كان نيتك ان انت تطلق ولا نيتك ان انت ايه؟ ان انت تحلف يمين؟ اغلب والله كنت كان نيتي ان هي ما تخرجش وباكد عليها كاني بحلف عليها. فبقول له لا كفر عن يمينك، فدي بتساق في معنى اليمين. خلاص؟ وهو كان قايل لمراته ايه؟ انت طالق. يا اما يعاشرها في الحرام ده في رقبة المفتي ولا في رقبة هو. الله ينور عليه. ليه؟ هو الذي قال اللفظ خطأ، هو الذي أخطأ، لست أنا. أنا ببني على إيه؟ على كلامه. هو بيقول لي أنا داخل حدود السويس، قلت له لا تقصر السرعة. أنا ما أعرفش بقى المكان هو فيه. أنا قلت له بص في الخريطة عندك، إحنا دلوقتي الخرائط عندنا متاحة، تخش على الخرائط جوجل دي وجي بي إس وتبص أنت موقعك داخل حدود السويس ولا خارج حدود السويس وتقول لي. الله ينور عليك. الزعفرانة أبعد من إسماعيلية وما بنقصرش في الزعفرانة، لأن إحنا الزعفرانة عندنا تبع السويس. مش كلها. اللي تبع السويس مش هنقصر. لا، نص المدينة تبع السويس. والنص التاني تبع البحر الأحمر. صح كده؟ المكان اللي تحس فيه أنت تبع السويس لا ما تقصرش الصلصة. إحنا في عرفنا سفراً نقصر الصلصة. لست مسافراً لا تقصر الصلصة. مجرد إن الواحد مسافر ويفطر. وانا اقول لك الكلام ده انت كنت معانا درس الفتح بس هو لو ربنا صحه شويه يعني يقدر يصلي. بص مجرد النيه ان انت تقصر الصلاه ان انت تسافر، الصلاه ليها حكم والصيام ليها حكم. في الصيام تفطر وانت بلد في الصلاه، اول ما تغادر ابيات المدينه اخر ابيات المدينه عندك مثلا من ناحيه الجناين جنيفه، عديت جنيفه ودخلت في اللي بعدها ايه فنارة، خلاص عديت جنيفة خليتها ورايا فنارة اقصر. ناحية القاهرة اخر ابيات سلام اثنين مثلا اخر حاجة بالنسبة لي او شارع مصر ايران عديته اقصر. خلاص في الصيام لا، انا مسافر راح سفر، والسفر ده سفر اسمه سفر، رايح اسمع عليها راح اقرر اسكندرية راح الفيوم. ممكن تقعد كده اول ما تصحى الصبح الساعة 10 صباحا وانت رايح مثلا بعد الظهر ولا تسافر بعد الظهر الساعة 10 صباحا افطر في بيتك، افطر في بيتك وبعد كده خد بعضك بعد الظهر. طب قول انا افطرت في بيتي وبعد كده بعد الظهر ما سافرتش، اقول لك عادي انت فطارك ده لا اسم عليك فيه، وانت كده كده هتقضي هذا اليوم، كده كده هتقضي اليوم ده، لكن فطارك انت مقسوم عليه ولا مش مقسوم؟ لا تقضي، مش ما فيش اسم، لان انت خدت بالرخصه ما كانش نيتك ان انت تخادع. فاكرين المساله اللي فرضناها في السفر تفطر كل يوم على فكره ده قول في السنه تفطر وتعالى، ده قال ايه الشيخ شيخنا الشيخ صاحب فقه السنه، عرض هذه المساله معروضه عند اهل السنه وقال فيها بالجواز. لو تقرا صاحب فقه السنه عندنا والشيخ ده شيخ جليل جدا تلميذ ابن عثيمين، وانا بصراحه من اجل الشيوخ اللي اتعلمت على يديه يعني معنى الاستنباط، ولكن الصحيح خلاف قول لان دي فيها انت عارف المساله يا جماعه تحايل مسألة انا عايز انا تعبان وعايز افطر اسافر اسمع ليه وارجع انا سافرت ورجعت لسه مش هيشق، هو معاه عربيه بي ام ها وهو سافر في نص ساعه ورجع في نص ساعه، خلاص ساعه زمن ساعتين زي ما راحوا جه وقعد فطر وكان معاه مراته كمان وراح مفطرها وجلس جميعا في بيته. المساله دي مساله في الفطر جائزه ولا غير جائزه؟ المساله طبعا فيها خلاف، لكن الارجح ان هي غير جائزه لان فيها تحايل. فيها ايه؟ تحايل. فيها تحايل على الشخص، والشرع لم ياتي بهذا التحايل. يعني لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كان اكثر عملهم التحايل، لعنهم لانهم اصحاب يوم السبت، والسبت ماله؟ كان بيتحايل. قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم لحوم البيت جملوها واكلوا ثمنها، جملوها باعوها ايه؟ حرم عليهم شحوم الميت، شحوم حرام او شحوم عامه، راحوا سيحوها خلوها زيت راحوا بايعينها، احنا بايعين زيت الشحوم يا ولد بتبيع زيت؟ ما هو زيت ده زيت الشحن، قال لك لا ده زيت الشحن، فاكلوا ثمنها فلعنهم الله وقاتلهم الله. أحد الله سؤال أكل تاني الجمعة الجاية إن شاء الله فضلا. الزهرية، كلمة الزهرية. الزهرية اللي هو الإمام الجليل ابن حزم ومن تابعه من أهل الأندلس وخلاف ابن حزم رئيسهم طبعا، شيخنا إمامنا الجليل، مش إمامنا يعني إمامنا أنا خاصة، لا إمام المسلمين يعني، إمام ليه قدره ليه مذهبه في العلم وفي الفقه، لكن كثيرا ما يخالف من الجمهور يعني، لان كان ليه مذاهب بتشز شويه عن الجمهور، لكن في مسائل معينه بيبقى هو اللي معاه حق يعني.